الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار وبعد نكمل النوع الرابع وهو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قال الناظم الزمزمي رحمه الله تعالى واسمه عبد العزيز ابن علي الزمزمي: سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى. سكرى وما هم بسكرى في قول الله جل وعلا في سورة الحج: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. وهذه قراءة حمزة والكسائي من القراء السبعة، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم عمران بن حسين. سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى. قرات أعين بالجمع مفردها قرة. قرأ قول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، والتي في البيت بالضم لأجل الإعراب، ضمها من حيث موقعها في الإعراب، لكن التي في الآية بالجر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين بالجمع، لجمع تمضى أي تنسب، تمضى تنسب وتنمى إلى الجمع وترفع إلى الجمع، ليست بالإفراد. وهذا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا خارج القراءات السبع بل خارج القراءات العشر. ثم قال رحمه الله: واتبعتهم بعد ذريتهم، واتبعتهم بعد ذريتهم في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: والذين آمنوا واتبعتهم وعليكم السلام ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. وهي قراءة أكثر القراء. قرأ أبو عمرو من السبعة: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، فهي قراءتان، فهما قراءتان سبعيتان. ثم قال رحمه الله: رفارفا عباقرية جمعهم، جمعهم رفارفا عباقرية جمعهم، جمع رفارف وعباقرة مفردها رفرف وعبقري، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قراها النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع: متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، لكن جاء بها منصوبة، وإن كان الذي في الآية مجرور: متكئين على رفارف خضر، ممنوع من الصرف، وهنا صرفه لأجل النظم رفارفا، لأن الممنوع قد يصرف لأجل النظم في الشعر ولأجل التناسب في كتاب الله جل وعلا، والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: رفارف عباقرية بالجمع، كما رواه الحاكم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: متكئين على رفرف. ما هو الرفرف؟ الرفرف قيل ما تدل من الثوب على السرير، يوضع على السرير ثوب فما تدل منه يقال له رفرف. متكئين على رفرف خضر وعبقري نوع من الثياب يقال لها عبقري. قيل نسبة إلى مدينة عبقر، ويقال إنها مدينة للجن، هكذا تخيلها العرب، فينسبون إليها ما كان مستحسنا ينسبون إلى هذه المدينة لكون خارجا عن قدرات البشر، عن قدرات الإنس بحسب ظنهم، فيستعجب ويستحسن فينسب إليها. هذا ما يتعلق بفصل وبنوع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تبعا للسيوطي عن مستدرك الحاكم. وقد جمع الدوري أبو حفص الدوري رحمه الله تعالى جمع جزءا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبع هذا الجزء له، وقد جمع أكثر من هذا الذي ذكره الحاكم يرحمهم الله تعالى. هل السبعة الأحرف هي قراءة السبع أم تختلف؟ قال صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. أجمع العلماء على أن السبعة الأحرف غير القراءة السبع. السبعة الأحرف كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. تسبيع السبعة حصل بعد، السبع القراءات حصل بعد، فيبعد كل البعد أن نفسر القراءة أن نفسر السبعة الأحرف بالقراءة السبع، بل هذا خلاف إجماع العلماء. المراد بالسبعة الأحرف الأوجه التي كانت موجودة عند العرب في قراءة كتاب الله جل وعلا من التسهيل والإبدال والتحقيق، هذه أوجه، والإمالة وعدم الإمالة هذه أوجه عند العرب تختلف من لغة إلى لغة أخرى. فالقرآن الكريم أنزل على هذه السبعة الأحرف، وهذه السبعة الأحرف مبثوثة في القراءة السبع. ولا نقول هذه القراءة حرف من الأحرف السبعة، والقراءة الثانية هي الحرف الثاني، والثالثة هي الثالثة، لا هذا خطأ بالإجماع. فالأحرف السبعة هي لغات العرب التي كانوا يتكلمون بها وينطقون بها، مبثوثة في القراءة السبع. والقراءة السبع هي التي اختارها الأئمة السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم رووها. النوع الخامس والسادس من العقد الثاني كذا، وهو ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع، أخذنا الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن. هذا النوع الخامس والسادس في الرواة، من رووا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظوا القرآن من الصحابة والتابعين، ومن اشتهروا بذلك. إذن عندنا من روى ومن حفظ ومن اشتهر. فهناك شخص حفظ القرآن من التابعين لكنه لم يروي لغيره، وهناك من الصحابة من حفظ القرآن الكريم لكنه لم يذكر لنا أنه رواه إلى غيره من التابعين. فالراوي غير الحافظ، والحافظ غير من اشتهر بإقرائه. وهناك من حفظ القرآن ورووه لكن لم يشتهروا بإقرائه، فهم ثلاثة أنواع: الحفاظ والرواة ومن اشتهروا بحفظه وإقرائه. وبهذا يزول الإشكال ويتحقق الجمع بين بعض الروايات التي ظاهرها التعارض. منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، ومن سالم، ومن معاذ، ومن أبي. سالم مولى أبي حذيفة. خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، ومن سالم، ومن معاذ، ومن أبي. هذا في البخاري. وفي البخاري أيضا عن قتادة قال: سألت أنسا من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، أو أحد عمومتي. هذا الحديث البخاري. وأيضا في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ وزيد وأبو زيد. لم يجمع القرآن غير أربعة، نفى أن يكون غير هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه جمع القرآن أكثر من واحد، أكثر من أربعة: غير أبي الدرداء، وغير معاذ، وغير زيد، وغير أبي زيد. وهذا الحديث يعارض ما سبق. هناك ابن مسعود ذكر في حديث عبد الله بن عمرو، وذكر أيضا سالم مولى أبي حذيفة لم يذكر هنا. فما الجمع بين هذه؟ قالوا الجمع بين هذه أن هذا الحصر لا مفهوم له. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، هذا الحصر لا مفهوم له. قليات الحصر ولا مفهوم له لأنه عارضه منطوق، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي غيره. منها أيضا المراد بقوله لم يجمع القرآن غير أربعة، أي لم يجمعوه على جميع أوجه الجمع والقراءات. حفظ القرآن لكن الجمع بجمع الأوجه والقراءات لم يكن غير هؤلاء الأربعة. وقيل المعنى أن هؤلاء الأربعة تصدروا لإقرائه بخلاف غيرهم. هذه أجوبة قال بها الباقلاني وغيره من العلماء، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الجواب في ذلك هو أن قوله لم يجمع القرآن غير أربعة أي لم يجمعه من الخزرج دون الأوس غير أربعة، لأن هذا وقع في حال مفاخرة الأوس والخزرج. قال الأوس منا أربعة، من اهتز له عرش الرحمن هو سعد بن معاذ، ومنا من عدلت شهادته رجلين خزيمة بن ثابت، ومنا من غسلته الملائكة حنظلة، ومنا من حملته الدبر وهو عاصم ابن أبي ثابت. فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم. هذا قول أنس، قالت الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم، فالمعنى لم يجمعه غيرهم من الأوس. فلا ينفي أن يكون جمع القرآن غير هؤلاء الأربعة من الخزرج أيضا أو من المهاجرين، فلا خلاف إذن بين هذه الروايات. ولذا قال الناظم رحمه الله علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل، وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن السائب إلى آخر الأبيات. فذكر من اشتهروا من الرواة ومن حفاظ كتاب الله جل وعلا من الصحابة. أولا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ممن جمع القرآن وتصدروا لإقرائه. الثاني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقد مات وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، وهذا على حذف العاطف علي عثمان أي علي وعثمان. أبي ابن كعب ممن جمع القرآن وتصدر لإقرائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وإليه انتهت رئاسة الإقراء لأنه طال عمره وعمر فأقرأ الناس كثيرا. ولابن مسعود بهذا سعد، ولابن مسعود كذلك بهذا أي بالإقراء وبحفظه وبرواياته سعد، عندكم بالضم أم بالفتح؟ سعد بالفتح. سعد ليست اسم الصحابي وإنما بمعنى له سعد وحظ وافر ونجاح في إقراء كتاب الله جل وعلا، مصدر سعد وليس إشارة إلى أحد الصحابة، سعد بن أبي وقاص مثلا. زيد بن ثابت، بن ثابت رضي الله تعالى عنه. كذا أبو زيد أحد الصحابة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه، جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه واختلف في اسمه. قال أنس أحد عمومتي واختلف في اسمه لأنه توفي رضي الله تعالى عنه ولم يخلف أحدا فلهذا لم يدم اسمه، فلذا اختلف العلماء في اسمه. والأقرب أن اسمه قيس ابن السكن كما رواه أبو داود رضي الله رحمه الله تعالى في سننه. وقيل سعد ابن عبيد اسم أبي زيد. كذا أبو زيد من القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء بقصر الممدود وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عويمر ابن زيد، عويمر بن زيد. أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بإقرائه. هؤلاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم كثير ممن حفظ القرآن وإن لم يتصدر لإقرائه. كما ثبت أن الذين قتلوا في يوم بئر معونة كم عددهم؟ كان عددهم 70 رجلا. وقال القرطبي إن الذين قتلوا يوم اليمامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء 70. إذن غير هؤلاء. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حفظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة الصديق رضي الله تعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أيضا ممن حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما جاء في النسائي قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. فقلت: يا رسول الله إني أستطيع دون ذلك. فقال: اقرأه في أسبوع. فقلت: إني أستطيع دون ذلك. فقال: اقرأه في 3. هذا بعدما جمع الحافظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير. إذن فرق بين من حافظ ومن روى ومن اشتهر بإقرائه. فقد يكون الشخص حافظا له لكن لم يشتهر بإقرائه ولم يشتهر بروايته، فلا يمنع أن يكون غير هؤلاء حافظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الجواب على قول أنس: مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن غير 4. ثم قال رحمه الله: عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب. والمعني عنهم أي أخذ القرآن عن هؤلاء 8، عن علي وعثمان وأبي وزيد وابن مسعود وأبي زيد وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل، أخذ عنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور، وهو من صغار الصحابة، واسمه عبد الرحمن ابن صخر على خلاف في اسمه. روى القرآن عن هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مكثرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عنهم أبو هريرة، ونونها لأجل ضرورة، وإلا فهو ممنوع من الصرف. عندكم منون؟ عندي منون. عنهم أبو هريرة، أبو هريرة مع ابني، راجعوها بضبطها. فإن كانت منونة فهي ضرورة ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. فأخذ أبو هريرة عن هؤلاء 8، كذلك عن أخذ عن هؤلاء 8 ابن عباس مع ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخذ القرآن الكريم عن هؤلاء 8، لا سيما عن أبي، فقد أخذ هو أبو هريرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكذلك أخذ عن زيد بن ثابت كما قاله الذهبي في طبقات القراء. ابن سائب، ابن سائب أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سائب المطلبي، أخذ القرآن عن هؤلاء 8. والمعني بذيني أي بابن عباس وابن السائب، المعني بهم عبد الله، عبد الله بن عباس وعبد الله ابن السائب مع ابن عباس ابن سائب. والمعني بذيني أي بابن عباس وابن السائب عبد الله، فكلاهما اسمه عبد الله. والمعني اسم مفعول من عني، إذا اهتم بالشيء اعتنى به وعني به، وهو من الأفعال التي لزمت البناء المجهول، أتت إلى صيغة البناء المجهول، وإن أسندت إلى فاعلها تقول: عني زيد بكذا، عني زيد، فزيد فاعل، وهي أفعال محصورة جاءت على صيغة البناء المجهول وفاعلها مذكور. بذين عبد الله. ثم قال رحمه الله: ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر. ثم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتهر كثير من التابعين بحفظ القرآن الكريم وبروايته وإقرائه، وهم كثر. فالذي منهم ذكر يزيد، ذكر بعض من اشتهر بحفظ كتاب الله جل وعلا وبإقرائه وروايته، ثم من شهر أتى بالفعل المبني المجهول من شهر، ويصح أن يأتي منه شهر الأمر فهو مشهور، لكن لا يصح أن يأتي الفعل اشتهر بالبناء للمجهول، وهذا من الأخطاء الشائعة أن يقال اشتهر كذا، اشتهر عند الناس أن الأمر كذا، لا يصح أن يقال هكذا. يصح أن تأتي من شهر بالبناء المفعول تقول شهر، اسم المفعول منه مشهور، ولا يصح أن تأتي من اشتهر بالبناء المجهول تقول اشتهر، لأن اشتهر لازم، شهرته فاشتهر، فهو مطاوع، والمطاوع للفعل الذي تعدى لواحد يكون لازما، والفعل اللازم لا يأتي منه المبني المجهول، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى كذا فعل الا لما عدد الأفعال التي تأتي لازمة، كذا فعل الا والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد، شهرته فاشتهر، مددته مده فامتد، فلا يأتي منها الفعل المبني المجهول. على كل حال هذا صحيح، من شهر من تابعين فالذي منهم ذكر، يزيد ممن اشتهر من التابعين يزيد ابن القعقاع وكنيته أبو جعفر، يزيد أي من أبوه القعقاع، يزيد ابن القعقاع وأبوه لغة في الأب، أبوه وأبوه لغتان، أبوه على أنهم الأسماء الخمسة التي إعرابها بالحروف، وأبوه من الكلمات التي إعرابها بالحركات، بأبه اقتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. يزيد أي من أبوه القعقاع، فهذا من اشتهر من التابعين بإقراء كتاب الله جل وعلا، يزيد بن القعقاع أبو جعفر. والأعرج بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا من التابعين، قد شاعوا أي اشتهر أمرهم وذاع وشاع. مجاهد من التابعين وهو مجاهد بن جبر اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، عطاء بالقصر أصله عطاء، وقوله عطاء شمل شخصين عطاء بن يسار وعطاء ابن أبي رباح، فأتى بالاثنين في كلمة واحدة، هذان ممن اشتهروا من التابعين بإقراء كتاب الله جل وعلا، عطاء بن يسار وعطاء ابن أبي رباح. سعيد بن جبير من سادات التابعين، عكرمة اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، والحسن البصري اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، الأسود ابن يزيد اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، زر ابن حبيش الأسدي أيضا من اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، ويوجد في الأسانيد وهو الذي روى عنه عاصم. علقمة ابن قيس النخعي الكوفي اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، كذاك مسروق بن الأجدع اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا من التابعين، وقيل له مسروق لأنه كما قيل سرق وهو صغير، فقيل له مسروق اسم مفعول لأنه سرق وهو صغير، ثم صار من العلماء ومن مقرئين لكتاب الله جل وعلا. كذا عبيده ابن قيس السلماني رضي الله رحمه الله تعالى ممن اشتهر بإقراء كتاب الله جل وعلا، ورجوع سبعة لهم لا بد، كذا عندكم نعم، رجوع سبعة لهم لا بد، أي سبعة القراء ترجع قراءتهم إلى هؤلاء التابعين، وهؤلاء التابعون ترجع قراءتهم إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ القرآن من رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه. رجوع سبعة لهم أي لهؤلاء التابعين لا بد، قوله لا بد يحتمل أن يكون أصلها لا بد منه، حذف حرف الجر ثم وصل الضمير بالاسم لا بد. هذا يقرب أن يكون من باب الحذف والإيصال. الحذف والإيصال أن يحذف حرف الجر ويوصل الضمير مباشرة بالذي قبله، لا سيما إذا كان فعلا يقال له الحذف والإيصال. حذف ثم وصل كما في قول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم. كالوهم الناس ما تكال، كذلك وزنوهم الناس ما توزن، وإنما المعنى والتقدير إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم، وإذا كالوهم أي كالوا لهم وزنوا لهم. هذا ما بالحذف والإيصال، فيحتمل أن يكون هذا من قبيل الحذف والإيصال لا بد، ويحتمل أن تكون هذه الهاء وهاء السكت أتى بها لأجل القافية. فالحاصل أن القراء السبعة الذين مر ذكرهم، من هم القراء السبعة؟ نافع بالترتيبي، نافع قبل حمزة، ابن كثير نعم، والثالث أبو عمر ابن عامر، هؤلاء أربعة، وثلاثة كوفيون عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء القراء السبعة. رجوع قراءتهم إلى التابعين، والتابعون رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنافع أخذ عن أبي جعفر الذي سبق ذكره، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب الذي سبق ذكره، وأبو عمرو بن العلاء أخذ عن أبي جعفر، ومجاهد وابن عامر من قراء السبعة أخذ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أخذ عن الصحابة مباشرة، وعاصم أخذ عن زر ابن حبيش الأسدي الذي سبق ذكره، وحمزة أخذ عن الأعمش وعاصم كذلك، والكسائي أخذ عن حمزة. فرجعت قراءة السبعة لهؤلاء التابعين أو للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن هؤلاء القراء السبعة رواتهم كما سبق ذكرهم، لكل قار راويان اشتهر بالأخذ عنهم. ثم عن القراء عن الرواة هؤلاء أخذ أصحاب الطرق، وهكذا إلى أن وصل إلينا هذا القرآن الكريم. لكن لما خشي العلماء من الضياع واتسع الخرق وكاد أن يلتبس بالباطل الحق، جمعوا القراءات وجمعوا أحرف القراء في كتب، وأول من جمع القراءات والروايات أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة ومن أئمة القراءات، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم ابن جرير الطبري، ثم أبو بكر ابن مجاهد، وهو أول من سبع السبعة، وتوالى العلماء على التأليف في هذا الفن العظيم. أتى الشاطبي رحمه الله تعالى وعمل الشاطبية، نظم بها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني كما قال رحمه الله: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فاختصر التيسير ونظمه في الشاطبية في القراءات السبع. أتى بعده ابن الجزري رحمه الله تعالى وله كتاب تحبير التيسير، نظمه في الدرة في القراءات الثلاث، بذلك جمع القراءات العشر الصغرى الشاطبي وابن الجزري في الشاطبية وفي الدرة. ثم ابن الجزري رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه النشر في القراءات العشر في مجلدين، نظم هذا الكتاب في المنظومة المعروفة بالطيبة، طيبة نشر في القراءات العشر، وهي القراءات العشر الكبرى، وتلك التي من طريق الشاطبية والدرة يقال لها القراءات العشر الصغرى لقلة طرقها، وتلك لكثرة طرقها قيل لها القراءات العشر الكبرى. وبذلك حفظ العلماء كتاب الله جل وعلا بتصنيفهم وأخذهم القرآن تلقيا وشفاها. هذا ما يتعلق بالنوع الخامس والسادس، وهو ما يتعلق بالرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن الكريم. النوع الذي بعده العقد الثالث، انتهينا من العقد الثاني وهو ما يتعلق أو ما يرجع إلى السند. العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، ما يرجع إلى أداء كتاب الله جل وعلا، وهو ستة أنواع. النوع الأول الوقف والابتداء، النوع الثالث الإمالة، النوع الرابع المد، النوع الخامس تخفيف الهمز، النوع السادس الإدغام. هذه ستة أنواع ترجع إلى الأداء، إلى أداء كتاب الله جل وعلا. الأول والثاني الوقف والابتداء، الأول الوقف والثاني الابتداء، والوقف سابق عن الابتداء، أم الابتداء سابق عن الوقف؟ أيهما أسبق في القراءة، الوقف أم الابتداء؟ أولا تبتدي ثم تقف، أم أولا تقف ثم تبتدي؟ ها؟ أولا تبتدي ثم تقف، فالابتداء سابق عن الوقف، لكنه في الترجمة كما هو في كتب الوقف والابتداء يبدأون بالوقف، الوقف والابتداء، بل يكتفون به على سبيل الاكتفاء، وهو من فن البديع، يقولون كتاب الوقف، باب الوقف، أي والابتداء، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف، أي والابتداء. الوقف والابتداء، لكنه في الأبيات بدأ بالابتداء لأنه أول ما يكون، تبتدي ثم تقف، وهذا فن عظيم، فن الوقف والابتداء، وباب عظيم، وصنفت فيه مصنفات كما صنف فيه ابن النحاس رحمه الله تعالى كتابا في الوقف والابتداء، وابن الأنباري والزجاج والداني والسجاوندي والشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله وغيرهم ممن ألفوا في باب الوقف والابتداء، سبروا كتاب الله جل وعلا من فاتحته إلى خاتمته، ووقفوا عند كلمة كلمة، هل يصح الوقف عليها أم لا، هل يصح الابتداء بها أم لا، هذا من عناية بكتاب الله جل وعلا. وهذه المصنفات على هذا التبويب من أول الفاتحة إلى آخر الناس في الوقف والابتداء، كما جاء عن علي في فضله في تفسير قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، بعد أن تجود الحرف لابد أن تعرف الوقفة والابتداء. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى القرآن ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها عنده منها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. فالوقف مهم معرفته، كما يقال التجويد نصفان: تجويد الحروف، والثاني معرفة الوقوف. فمعرفة الوقف والابتداء هو نصف التجويد، وتجويد الحروف هو النصف الأول. والوقف والابتداء ينبني على فهم المعنى، لا يمكن أن تقف أو أن تبتدي إلا ابتداء صحيحا أو وقفا صحيحا إلا إذا عرفت المعنى، إلا ما كان مصادفة، وإلا فهو موكول إلى المعنى، ويرتبط ارتباطا كبيرا بعلم النحو، لأن الوقف له ارتباط بالمعنى، والمعنى مبني على الإعراب الذي هو النحو، والمعنى تحت الإعراب. قال رحمه الله: والابتداء بهمز وصل قد فشاء، والابتداء قصر الممدودة ضرورة بهمز وصل قد فشاء. الابتداء إما أن يكون بغير همز وصل، وهذا كثير، تبتدي بحرف متحرك، والعرب ما تبتدي بساكن، كما أنها لا تقف على متحرك، تبتدي بمتحرك وتقف على ساكن، ولا تبتدي بساكن وتقف على متحرك، يتعذر الابتداء بالساكنين. فغالب الحروف متحركة في حالة الابتداء، ما جاء منها في حالة الابتداء ساكنا فلا يبتدى منها، فيؤتى بهمزة الوصل لأجل التوصل إلى النطق بهذا الساكن، لأنه يتعذر الابتداء بالساكن، والعرب لا تبتدي بساكن كما قال الناظم: والابتداء بهمز وصل قد فشى. همزة وصل توصلك إلى النطق نطقا صحيحا بالحرف الساكن، فلهذا قيل لها همزة وصل. ويتأتي في الفعل، وتأتي في الحرف، وتأتي في الاسم. الاسم مثل الحمد لله رب العالمين، اللام ساكنة، لم تستطع التوصل بالنطق بها إلى النطق بها فأتيت بالهمز الحمد لله رب العالمين. في الحرف هي هذا أيضا، في الحرف التي هي همزة التعريف، في الأفعال كثيرة، الفعل الثلاثي والفعل الرباعي، متى تكون مضمومة متى تكون مكسورة، يرجع في هذا إلى فن الصرف. فهي همزة يؤتى بها لأجل التوصل بالنطق بالساكن، يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وتثبت في ابتداء الكلام وتسقط في أثناء في درجه. والابتداء بهمز وصل قد فشى، فشى وذاع حكمه، ويرجع في كيفية نطقه كما يرجع فيه إلى الأداء والتلقي، يرجع كذلك إلى كتب الصرف، حيث في بعض المواضع تتبع همزة الوصل الحرف الثالث تفصيل، ويرجع فيه إلى كتب الصرف. وحكمه عندهم كما تشاء، وحكمه أي الابتداء عموما، لا همز الوصل، لا الابتداء بهمز الوصل، حكم الابتداء وحكم الوقف عندهم كما تشاء. ظاهر عبارته رحمه الله تعالى أن الضمير في قوله كما شرحنا وحكمه أي الابتداء، عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسب المقام، لكنه ليس مختصا بالابتداء، بل هو يرجع إلى الابتداء ويرجع إلى الوقف، بل هذا الحكم رجوعه إلى الوقف أكثر من رجوعه إلى الابتداء. ولذا يقول العلماء الوقف ينقسم إلى قبيح وإلى حسن وإلى تام وإلى كاف، هذه تقسيمات الوقف لا للابتداء. وحكمه عندهم أي عند القراء وعند أهل التجويد كما تشاء، قصر الممدود لأجل الضرورة، كما شئت قسموه، وليس هذا على سبيل الاختيار، وإنما كما تطلبه وجدته مستوفا مكملا من غير نقص. فقسم الوقف أو قسم الابتداء، والوقف من باب أولى أن يقسم إلى هذا، إلى هذه الأنواع: وقف قبيح، وقف حسن، وقف تام، وقف كاف، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسب المقام. وهناك تقسيمات، منهم من قسمه إلى حسن وقبيح وتام، ومنهم من زاد أيضا، لكن هذه المشهورة. بدأ بالأول الوقف القبيح من قبح، الوقف القبيح، والوقف القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد، والابتداء كذلك القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد، وإن هذه رجوعها أكثر إلى الوقف أكثر من رجوعها إلى الابتداء. فالوقف القبيح هو الذي لا يفهم معه المراد ولا يفهم منه المراد، كما لو قرأ شخص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، هل فهمت شيئا من قوله الحمد؟ أتى بالمبتدا ولم يأتي بالخبر، أو يأتي بالفعل ولا يأتي بالفاعل لا يفهم منه شيء، أو يأتي بالجار المجرور فقط، كأن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة، لم تفهم منه شيئا، هذا يقال له وقف قبيح الذي لا يفهم منه المراد. أقبح منه، أقبح من الذي لا يفهم المراد، ما أفهم معنى باطلا، ذاك لم تفهم منه شيئا، لا معنى حسن وهو المراد ولا معنى باطلا، أما هذا الأقبح منه الذي أفهم معنى باطلا، كما لو وقف بعضهم العياذ بالله لقد كفر الذين قالوا إن، كما لو قرأ مثل لقد كفر الذين قالوا، ثم ابتدأ إن الله هو المسيح، ابتدأ، هذا مثال الابتداء القبيح، إن الله هو المسيح، هذا خطأ، أفهم معنى باطلا، أو وقف وقفا قبيحا أفهم معنى باطلا، فبهت الذي كفر والله، هي فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، قرا فبهت الذي كفر والله، انقضى العطف وهذا أفهم معنى باطلا، هذا ما يجوز وتعمده كفر. كما لو قرا أيضا فلها النصف ولأبويه، فلها النصف ولأبويه، ولأبويه استئناف، ولأبويه في قول الله جل وعلا لا في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم ابتدأ ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لو وقف هكذا فلها النصف ولأبويه لأفهم أن الأبوين اشتركان في السدس مع البنت، فهذا خطأ أفهم معنى باطلا. وما أكثر ذلك مما يحصل من القراء، كما قرأ بعضهم في سورة البقرة في رمضان هذا التراويح هذه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، قرأ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، ثم وقف ثم قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ابتدأ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد، جعل الثلاثة إلها واحد، وهذا خطأ، هذا مثال الابتداء القبيح. وقرأ بعضهم في العام الماضي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، وقف هذا مدح ليس بذم، استمعوا إلا استمعوه وهم يلعبون لم يأتي بالحق فسد المعنى، هذا وقف قبيح. وكنت أصلي قبل سنتين مع إمام فقرأ في سورة الأنعام وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، أو وقف قبيح يعني نهاك عن القعود ابقي واقفا عمرك كله، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذه مثال الأوجه للوقوف القبيح والابتداءات القبيحة، وهي بحر لا ساحل له، وسببه معرفة التفسير ومعرفة النحو والمعنى. من قبح أو من حسن، الثاني نوع الثاني الوقف الحسن غير الوقف القبيح. الوقف الحسن هو ما حسن الوقوف عليه وإن كان لا يحسن الابتداء بما بعده، هذا الوقف الحسن. ما حسن الوقوف عليه وإن كان لا يحسن الابتداء بما بعده يقال له وقف حسن. مثاله لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا وقف حسن، الحمد لله وقف حسن لأنه حسن الوقف عليه مبتدا وخبر. هل يحسن أن يبتدي رب العالمين؟ ما يحسن يبتدأ بقول رب العالمين، فلهذا كان هذا الوقف وقفا حسنا لأنه حسن الوقف عليه وإن كان لا يحسن الابتداء بما بعده، هذا ضابط الوقف الحسن، ما حسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. الوقف الثالث الوقف التام أو تمام، الوقف التام هو الذي لا يتعلق بما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، لا يتعلق بما ما بعده، فالوقف عليه يحسن والابتداء بما ما بعده يحسن لأنه لا تعلق بينهما، وهذا غالبا يكون عند رؤوس الآي، في الغالب عند رؤوس الآي في الفاصلة يكون هذا الوقف التام. الحمد لله رب العالمين، هذا وقف تام حسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، تقول الرحمن الرحيم وقف تام حسن الوقف عليه وحسن الابتداء بما بعده مالك يوم الدين، هذا غالبا يكون عند رؤوس الآية عند الفواصل. من غير الغالب أن يكون في أثناء الآية وقف تام، كما قال الله جل وعلا عن بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هذا وقف تام. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا وقف تام، لأن قوله وكذلك يفعلون حسن الابتداء به، لم يتعلق بذاك، لأن هذا من كلام الله جل وعلا، من كلام الله جل وعلا لا من كلامها. حسن الوقف على جعلوا أعزة أهلها أذلة، وحسن الابتداء بقوله وكذلك يفعلون لعدم تعلقه. هذا من غير الغالب، غالبا يكون التام عند رؤوس الآية. قد يكون التام في آيتين: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذا وقف تام. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ثم ابتدأ أفلا تعقلون، هذا حسن الابتداء به، وذاك حسن الوقف عليه، فكان وقفا تاما. مما أتى في الآيات أيضا: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا وقف تام، حسن وقف عليه، ويحسن الابتداء بما بعده لعدم التعلق. ماذا بعده؟ وكان الشيطان للإنسان خذولا، من كلام الله جل وعلا، فهذا من قبيل الوقف التام. فالتام إذن ما حسن الوقف عليه، وحسن الابتداء بما بعده ولا تعلق بينهما. من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء، هذا النوع الرابع والأخير من أنواع الوقف، الوقف الكافي أو اكتفاء، وهو الذي انقطع في اللفظ وتعلق في المعنى، انقطع في اللفظ عما بعده لكنه تعلق به في المعنى، فيقال له وقف كاف، من حيث اللفظ انقطع، ليس مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، بينهم ارتباط، جار ومجرور، صفة وموصوف، استثنى ومستثنى، لا، انقطع عما بعده من حيث اللفظ، لكنه بقي له تعلق في المعنى، فإن انقطع التعلق في المعنى فهو الوقف التام الذي سبق ذكره. مثال ذلك قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون. هذه فيه أوقف من باب الوقف الكافي. في قلوبهم مرض، مبتدأ وخبر، انقطع في اللفظ عما بعده، مبتدأ وخبر، اكتملت الجملة، لكن من حيث المعنى في تعلق. فزادهم الله مرضا، هذا متعلق من حيث المعنى بقوله في قلوبهم مرض، أما من حيث اللفظ فانقطع، هذه جملة اسمية، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا جملة فعلية مستقلة، فهو وقف كافي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، هذا من حيث اللفظ انقطع عما قبله، لم يتعلق به، جملة جديدة اسمية، لكنه من حيث المعنى متعلق به، فهذا يقال له الوقف الكافي، وهو النوع الأخير الرابع. من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسب المقام، يكون الوقف بحسب المقام. ولابن الجزري رحمه الله تعالى تحرير في هذا الموضع، وهو أن الوقف يكون من حيث القبح والحسن والتمام والاكتفاء، يرجع إلى المعنى وإلى التقدير الإعرابي، فقد يكون في موضع واحد قبيحا على إعراب وحسن على إعراب، وقد يكون تاما على إعراب وكافيا على إعراب، وهو في موضع واحد، هذا كله يشير إليه قوله رحمه الله تعالى بحسب المقام، فيرجع إلى المعنى وإلى الإعراب. نأخذ بعض أمثلة مما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى. مثال ذلك قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل تقف عنده وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبتدئ والراسخون؟ بحسب التقدير، إن جعلت الواو عاطفة فلا تقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وإن جعلت الواو استئنافية فتقف، وهذا هو الراجح أن تكون الواو استئنافية، وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبتدئ والراسخون. وهذا يبين لك جمال القرآن الكريم، فإنه يحتمل عدة معاني. مما لم يذكره رحمه الله جل وعلا قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه عليكم هل هي اسم فعل بمعنى إلزموا أم جار مجرور؟ قد تأتي عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم إغراء وحث. وقد تأتي جارا ومجرورا. في هذا الموضع اختلف العلماء، فمنهم من قال هذه جار مجرور. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، متعلق بعليكم، حرم عليكم، فحينئذ متى تقف؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تقف ثم تبتدي ألا تشركوا به شيئا إن شئت. ومنهم قال هذه عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، تقدير على في الوقف: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ثم تبتدي عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي إلزموا عدم الشرك، إلزموا التوحيد، عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأمثلة كثيرة جدا ترجع إلى فهم المعنى ومعرفة الإعراب. إذن هذان بيتان متعلقان بالابتداء، البيت الأول ظاهر تعلقه، والبيت الثاني يكون في الابتداء وفي الوقف، وهو أكثر في الوقف، في أقسام الوقف. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر مسائل في الوقف، نأخذها في الدرس القادم لكن نشير إليها، وهو الوقف على الحرف. الأصل أن الوقف يكون بالسكون، لكن قد تقف على الحرف في آخر الكلمة بغير السكون، بالروم أو بالإشمام، ومتى يكون الروم ومتى يكون الإشمام. ثم ذكر مسألة ثانية وهي متعلقة برسم المصحف، لها علاقة بعلم رسم المصحف وهو علم شريف. هل في الوقف تتبع مرسوم الخط أم لا؟ تتبع مرسوم الخط في الأصل إلا ما استثني سيذكر رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. عندكم سؤال؟ تفضل. في علامات موجودة، الجيم، جيم جواز الأمرين: بلى الوقف أولى، صلاة الوصل أولى، ميم تقف وجوبا، لا لا تقف، لا تقف. هذه أخذوها، التي موجودة في المصحف الآن، أخذوها من كتب الوقف الابتداء فوضعوها فيها، ذلك الوقف التعانق الوقف، هذا كل اصطلاح أخذوا من بعض كتب الوقف الابتداء، وإن كان بعض العلماء يخالفوا في مثل هذا المواضع، والمخالفة ترجع إلى المعنى، فهذا ليست توقيفية التي موجودة في المصحف، وإنما اصطلاحية، وضعوها في طباعة المصحف الشريف، الطباعة المعاصرة، أخذ من بعض الكتب المتقدمين، وهناك من خالف في بعض هذه المواضع. هذا التقسيم للوقف هو اصطلح عليه العلماء كما قلنا، مجرد اصطلاح، ويرجع هذا الاصطلاح إلى فهم المعنى، وإن كان أصل وقف ثابتا عن النبي وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أنكر هذه التقسيمات، وقف حسن، وقف قبيح، وقف تام، وقف كاف، وقال هذه بدعة، لأن كتاب الله جل وعلا كلامه، كله كلامه وبعضه كلامه، فإن شئت قرأت بنفس واحد، وإن شئت وقفت على ما تحب. ولكن جمهور العلماء على خلاف هذا، لأن الوقف في مواضع كما رأينا يفسد المعنى ويوهم معنى باطلا، وفي بعضها لا تدري ما المراد، فيحسن الوقف ويقبح ويكون تاما وكافا بحسب المواضع. الشيخ زكريا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وددت أن لي نفسا طويلا لأقرأ كتاب الله جل وعلا كلمة واحدة، لأن كتاب الله جل وعلا كلمة واحدة. فما الحكم لو وصل الشخص في موضع يجب فيه الوقف؟ هل يأثم أم لا؟ كما قال ابن الجزي رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من وقف يجب. فإذا أفسد المعنى، أفسد المعنى بالنسبة للسامع، يحرم على القارئ تعمل ذلك. أو هو وصل وتبادر إلى ذهن المعنى الفاسد بسبب وصله، فيحرم عليه ذلك. لكن إذا كان يعرف المعنى الصحيح ووصل فما يضر، فلا يحرم عليه. يحرم عليه إذا أوهم السامع أو أوهم نفسه، فإن كان لا محذور في إيهام السامع ولا في إيهام نفسه، فيصح أن يقرأ بكلمة واحدة كما قال الشيخ الإسلام زكريا: وددت أنا لي نفسا لأقرأ كتاب الله جل وعلا كله كلمة واحدة. والله أعلم.